إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم في الدرس السابق ما ذكره الله عز وجل في حق اليهود الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعملوا بما أنزل إليهم من ربهم عن طريق نبيهم ورسولهم موسى عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم لم يعملوا بما حافظوه واستؤمنوا عليه، وهو كتاب الله عز وجل التوراة، فعمدوا إلى تبديله وتحريفه وتغييره، فألصق الله عز وجل بهم مثلا ذميما، وهو مثل الحمار الذي يحمل أسفارا. والأسفار هي الكتب الكبيرة، والحمار لا عقل له، سواء حملت عليه العظيم أو حملت عليه الحقير، لا يدري ما الذي يحمله على ظهره، ولذلك تراه لا يشعر ولا يحس إلا بثقل ما يحمله، ليس إلا. فقال الله عز وجل زمن إياهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني أمروا بأن يحملوا التوراة، والحمل هنا بمعنى العمل بالتوراة وليس الحفظ، لأن هذا الذي لأجله ذم بنو إسرائيل، حملوا التوراة، نسبوا التوراة إليهم، وربما حافظوها وقرأوها عن ظهر قلب، ولكنهم حرموا أو حرموا أنفسهم من العمل بها. قال ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا المثل وإن صدق في اليهود وفي النصارى قد يصدق أيضا على بعض المسلمين، وربما على كثير من المسلمين الذين يعرفون أن القرآن كلام الله عز وجل، وربما حفظه بعضهم، وربما استشفى به بعضهم، يقع القرآن عند النوازل وعند المصائب، وعندما يصاب بالسحر أو بالمس يلجأ إلى الرقاة لكي يقرأ عليه شيء من كلام الله عز وجل، ويفعله كثير من الناس. ولكن هؤلاء جهلوا أن الاستشفاء بالقرآن الكريم والتداول بالقرآن الكريم الذي قال الله عز وجل فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إنما يكون بفهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه في كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ما من شيء يقربنا إلى رضوانه ويدخلنا إلى جناته إلا ونجد أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا عليه ورغبنا فيه وأمرنا به، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما من شيء يباعدنا عن الله ويجلبنا سخطه ويوصلنا إلى عذابه وإلى ناره إلا وحذرنا منه الله عز وجل ورهبنا من الاقتراب منه. ولكن أمة القرآن كما قيل تشقى إذا لم تعمل بالقرآن. يعني الله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. فالذي يعمل بالقرآن لا يشقى، أما الذي لا يعمل بالقرآن ولو حفظه فإن هذا لا ينفعه، وله نصيب من هذا المثل الذميم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية في سورة الجمعة. وقد صدق القائل لما قال كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، وهي الإبل التي تحمل الماء فوق ظهرها وقد تموت عطشا ولا تعلم أنها تحمل الماء الذي به حياتها واستمرار الحياة فيها. لماذا؟ لأنها لا عقل لها. فهذا مثل عظيم ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال الله عز وجل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وافتتح الآية هنا بفعل قل وهو للأمر للإهتمام. وفي هذا الخطاب قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فيه إبطال لزعم أو منقبة يزعم اليهود أنهم أحق الناس بها وأنهم أولى الناس بها. ففي هذه الآية إبطال لمفخرة مزعومة عند اليهود وهي أنهم أولياء الله وأنهم أحباؤه وأنهم أفضل الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الأصحاب الكرام الذين آمنوا به هؤلاء على ضلالة. هكذا كان يعتقد اليهود. فخاطبهم الله عز وجل هنا فقال قل أي يا محمد لهؤلاء اليهود يا أيها الذين هادوا. هذا يعني ذكرهم بهذا الوصف تنبيها لهم وحتى يعتبروا مما سيقال لهم، فقال يا أيها الذين هادوا، وهادوا بمعنى رجعوا وتابوا من الكفر والشرك والمعاصي وعبادة العجل، لأن هادوا مأخوذ من هذا، من هذا يهود هودا، فالهود بمعنى التوبة. ولهذا جاء في التنزيل المبارك إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك بمعنى توبنا إليك. وسموا يهود لأنهم رجعوا عن عبادة العجل ورجعوا من الكفر ودخلوا في الإيمان. فهذا وصف، وصف مدح لهم. قل يا أيها الذين هادوا، وقيل قيل بأنهم يعني يهود لأنهم أتباع نبي من أنبياء الله وهو يهودا، هذا أحد بني، أحد أنبياء بني إسرائيل من أولاد يعقوب عليه السلام. والصحيح الأول أي يا أيها الذين هادوا بمعنى تابوا، لأنه مأخوذ من الهوى وهي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. دليله قول الله عز وجل إنا هدنا إليك. فقال الله عز وجل لنبيه الكريم يا محمد قل لهؤلاء اليهود الذين تابوا يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. إن زعمتم أي إن ادعيتم. والزعم غالبا ما يطلق على الأمر الباطن، يعني إنسان يزعم شيئا يدعي شيئا وهو ليس له بأهل ولا بكفر. وهؤلاء اليهود الذين آمنوا بنبيهم ثم بعد ذلك ظهر لهم أن يرجعوا وأن ينكسوا على أعقابهم، الله سبحانه وتعالى دعاهم هنا للمباهلة. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. لأن اليهود عندهم مقولة معروفة عندهم، يقولون أن نحن شعب الله المختار ونحن أحباء الله وأولياءه، بمعنى أنهم يوادون الله ويحبون الله ويولون الله، والله سبحانه وتعالى أيضا يودهم ويحبهم ويواليهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم في الكتاب الكريم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا يزعمون، نحن أبناء الله. النصارى يقول نحن أبناء الله لأنهم يعتقدون أن عيسى ابن الله عز وجل، واليهود يقول نحن أحباء الله. لكن أجابهم الله عز وجل بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فلما يعذبكم الله بذنوبكم، لأنكم لو كنتم حقيقة أولياء لله عز وجل فإن الحبيب لا يعذب حبيبه. ولهذا قيل في أمثال العرب كانوا يقولون قديما: إن الحبيب لا يعذب حبيبه، هذا مثل عند العرب. قالوا مصداقه وقوله عز وجل في هذه الآية لما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عز وجل عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فلو كنتم حقيقة أولياء لله عز وجل تحبون الله وتولون الله والله عز وجل يبادلكم هذه المحبة، إذن تمنوا الموت إن كنتم صادقين، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، بمعنى أي اطلبوا الموت أو ادعوا على أنفسكم بالموت. لماذا؟ لأن الحبيب إذا كان يحب حبيبه وإذا كانوا يعتقدون أنهم أولياء الله عز وجل فلا شك أن الولي يفرح بلقاء حبيبه ويطمع في لقائه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومعنى هذا الحديث أن المؤمن إذا حل به الموت أو كان قريب الموت بشر برضوان الله عز وجل، فإنه لا يفكر إلا في الذي يجده أمامه. ومن الذي يجده أمامه؟ هو ثواب الله ورضوان الله عز وجل وجنة الله عز وجل. إذن فيفكر في لقاء الله ويحب لقاء الله. فالله عز وجل رد زعم اليهود لما قالوا نحن أولياء الله من دون الناس، وهم كذبون في هذا. يعني أولا قالوا نحن أولياء الله فكذبوا على الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى عذبهم ببعض ذنوبهم. والأمر الثاني أن هذه الولاية التي ذكروها هي ولاية مزعومة، لأن الولي هو الذي يطيع حبيبه كما قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الفعال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع كما قال الشاعر. فهم قالوا نحن أولياء الله ومع ذلك يعصون الله عز وجل. إذن هذه محبة، محبة مزعومة وولاية مزعومة. ثم الأمر الثالث، وهذا من عنة اليهود ومن عناد اليهود ومن جهل اليهود، قالوا نحن أولياء لله من دون الناس. يعني لا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا من سبق اليهود ولا من أتى بعدهم يكون ولي لله عز وجل. حجروا هذا الواسع، مع أن الله عز وجل لما ذكر ولاية المؤمنين ماذا قال؟ قال: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلم يقل أن الولاية تورث وأن الولاية تعطى لقوم دون آخرين، أو أن هذا شريف تبقى الولاية والكرامة في نسبهم مدى الدهر، كما نسمع الآن. يعني إنسان ينتسب إلى نسب شريف وهو يعمل بمعاصي الله عز وجل وفاجر من الفجار، ومع ذلك يقال له ولي لأنه ينسب إلى شرفاء كما يدعون. لا، الشرف والكرم إنما هو بتقوى الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أتقاه. وهذا مصداق قوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر الولاية وذكر الكرامة لم يحصرها في أناس أو في أشخاص، وإنما ربطها وعلقها بأسباب شرعية، وهي الإيمان بالله وتقواه. الذين آمنوا وكانوا يتقون، حققوا الإيمان المطلوب الواجب عليهم وكانوا يتقون، أي يحذرون معاصي الله عز وجل ويعملون بطاعة الله عز وجل. لأن التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. وقد فسرها بعض الصالحين قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تتقي معاصي الله بنور من الله عز وجل تخاف عقاب الله، أو كما قال الطلق بن حبيب رحمة الله تعالى عليه في تفسير التقوى. في الولاية معناه تحقيق الإيمان والتقوى، لأن الله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهؤلاء هم الأولياء. لكن اليهود كذبوا في زعمهم، كذبوا في زعمهم لما قالوا وحدث الله عز وجل وأخبر الله عز وجل عنهم فقال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول ابن كثير في تفسير له أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الظالم من الفئتين. هذا تفسير ذكره ابن كثير، يعني إن كنتم حقيقة أولياء لله عز وجل. والولي يستجاب له الدعاء، الولي لا يرد له الدعاء. إذا لم يستجب الله عز وجل من الولي ممن يستجيب؟ فقيل لهم إن كنتم أولياء فادعوا إذن على الضال من فئتين، منكم ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من أصحابه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهذا هو الولي، يحب لقاء الله عز وجل ويرجو لقاء الله عز وجل. زد على ذلك حتى يستريح أيضا من هموم الدنيا، من كروب الدنيا، من غموم هذه الدنيا، لأن ما يجده بعد موته هو الراحة وهو النعيم المقيم الأبدي الصرمدي. فالله سبحانه وتعالى باهله بهذه الآية إن كنتم أولياء لله حقا إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادق. ثم أجاب الله عز وجل قال ولا يتمنونه أبدا، ولا يتمنونه وعاقبة ولا نافية، ولا يتمنونه أي لا يمكن أن يتمنوه أبدا، يعني هذا الموت. لماذا؟ لأن الموت طعمه مر، وأصحاب النفوس الضعيفة وضعاف الإيمان لا يريدون الموت. لماذا؟ لأنهم يطمعون في الحياة الدنيا ويطمعون في الشهوات، وثانيا لأنهم يخافون سوء المصير، لأنه من مات قامت قيامته، فهم يعرفون أن مصيرهم هو إلى الجحيم وإلى العذاب. ولهذا قال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. بما قدمت، الباء هنا للسببية، يعني لأنهم لا يتمنون الموت أبدا بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي ومن الكفر ومن الفجور ومن الضلال الذي كانوا عليه، أو بسبب أنهم يعلمون ما قدمت أيديهم وأنهم لن يجدوا خيرا أمامهم، بل هو الشر، بل هو العذاب، بل هو التهديد الذي ينتظرهم من سوء الحساب والمجازاة على أعمالهم. ولهذا قال تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنه ليس أمامهم إلا الموت ثم العذاب والنار، ليس لهم شيء من هذا. وهذه الآية وما جاء في مضمونها وفي معناها جاء أيضا في آية أخرى كما في سورة البقرة لما بهلهم الله عز وجل بقوله يقول إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم نبه الله سبحانه وتعالى ما السبب الذي جعلهم يكرهون الموت ولا يتمنون الموت؟ قال عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لأن اليهود أحرص الناس على حياة، وهذه الخصلة وهذه الصفة لا زالت بارزة فيهم جميعا إلى يوم الناس هذا. فاليهودي يمكن أن يدخل معك في كل شيء، وأن يساومك على كل شيء، وأن يتفاوض معك في كل شيء، ولكن الشيء الذي يخافه هو الموت، لأنه صدق فيهم قوله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، كما قال تعالى: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا وصف ذكره الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء اليهود. وهذه الآية التي في البقرة هي بمعنى الآيات التي ذكرها هنا في سورة الجمعة: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. والله عليم، عليم من صفات الله عز وجل على وزن فعيل، فهي صفة مشبهة أو صفة مبالغة. عليم بالظالمين، والمقصود بالظالمين هنا اليهود ومن كان على كفرهم. والله سبحانه وتعالى نسب لهم وصف الظلم هنا لأنهم أظلم الظلام، أظلم الظالمين هم اليهود، لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه. ولهذا سمى الله عز وجل الشرك بأنه ظلم، قال: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم ظلمات، والظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله بين عباده محرمة، لكن أعظم الظلم ورأس الظلم هو الشرك بالله عز وجل، وكذلك كان اليهود. ولهذا قال الله عز وجل هنا: والله عليم بالظالمين، عليم بخفاياهم، عليم بما يضمرون في نواياهم وفي قلوبهم، وسوف يحاسبهم ويجازيهم على الصغير والكبير يوم يلقونه في الآخرة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود: إن الموت الذي تفرون منه، تفرون بمعنى تهربون ولا تريدون أن تلقوا الموت، تبتعدوا عن أسبابه. وإن كان الموت هو مصير كل إنسان، مصير محتم، ما من إنسان إلا وسيدركه هذا الموت، تدركه مصيبة الموت كما سماها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس، يعني كل نفس مخلوقة خلقها الله عز وجل إلا وهي ذائقة الموت، بالراحة أو بالعذاب، عاجلا أو آجلا. وقال أيضا عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حتى أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أيدهم الله تعالى بالوحي وعصمهم من أذى أعدائهم كتب الله عز وجل عليهم الموت، وكتب الموت أيضا على الملائكة، وكتب الموت على الجن وعلى كل مخلوق إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجبريل عليه السلام قطع أقطار السماوات ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم، للحبيب المصطفى: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وقد صدق من قال: الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خلفت فالنار. وكما قال أيضا زهير بن أبي سلمى: ومن هاب أسباب المنايا يمنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. يعني أسباب المنايا تأتي الإنسان من لم يموت بالسيف مات بغيره، فالموت واحد وإن تعدد الأسباب، حتى وإن يرقى الإنسان أسباب السماوات يريد أن يهرب من الموت، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فإنه ملاقيك. احنا عندنا تعبير في الدرجة يقول: هو يجري والموت يجري وراء. هي في الأصل الموت لا تجري وراء العبد، وإنما الموت يعني يلاقي الإنسان أو يلقى الإنسان، فالإنسان هو الذي يذهب إلى الموت. أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهابه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. وينسب البيتان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالله عز وجل ذكر اليهود وذكر الناس كافة بأن الموت حقيقة لا يمكن للإنسان أن يتجاهله، ولا يمكن للإنسان أن ينكره، ولا يمكن للإنسان أن يعمل على ردها. ونحن اليوم نرى أننا عاجزون أمام هذه الحقيقة. باتت مكشوفة للعالم كافة، الجاهل والعالم والغني والفقير والحاكم والمحكوم. الآن نجد أن العلم قطع أشواطا كبيرة في مجالات كثيرة، ومع ذلك بقي في هذه المسألة، مسألة موت الخلائق، مبهوتا لا يقر بأي تقدم في هذا الأمر. يمكن أحيانا أن يبذل جميع أسباب الحياة ويموت ذلك الإنسان، وأحيانا يعتقد الجميع أن هذا الإنسان قد كتب عليه الموت ولا يمكن أن يحيا، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يكتب له الحياة ويعيش إلى أمل. قد يسقط الناس من طائرة في حادث مرور ربما عنيف، تلتطم الطائرة بالأرض وربما تحترق وتنفجر ويموت خلائق، ثم يكتب الله سبحانه وتعالى الحياة لواحد أو لاثنين أو ثلاث، وهذا أمر مجرد معروف، لكن الله سبحانه ذكرنا بهذه الحقيقة. والإنسان إذا علم هذه الحقيقة خاف الله وراقب الله سبحانه وتعالى. ولكن الحقيقة المخفية على كثير من الناس أنه يعلم هذه الحقيقة لكن لا تجده مستعدا لها. كل الناس يعلم أنه سوف يموت، وأنه إذا مات انقطع ظلمه ورد إلى الله عز وجل وسيحاسب، ومع ذلك لا ينتبه. ولهذا قيل الناس نيام، فإذا مات انتبه. متى ينتبه الإنسان؟ لما يكون على مقربة من الموت، وهيهات أن ينتفع بذلك، لكن قبل ذلك لا ينتبه. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكرنا في هذه الآية العظيمة، قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أيها الناس. لا أحد يفر ولا أحد ينجو من هذا الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون كيف قبضه الله سبحانه وتعالى بالوكيف، قبض موسى عليه السلام ولما عليهم أنهم سيرجعون إلى الله، وأن الله عز وجل قد قال لنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما عند الله هو خير وأبقى، فاختار الرفيق الأعلى فقال الرفيق الأعلى. ولكن هذا لا يقوله إلا من كان مستعدا لما بعد الموت، لأن الإنسان يفكر فيما بعد الموت، وللموت سكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أيها الناس ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. أي بعد الموت تبعثون، ليس الأمر كما يظن البعض أنها أرحام تدفع وأرض تبلع وينتهي الأمر، ولا حساب ولا نعيم ولا عقاب. لو كان الأمر كذلك لكان خلق الله عز وجل لنا من قبيل العبث، أبا حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كامل كان فاسقا لا يستوون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه حكمة الله، لا يمكن أن يكون هذا المصلح الذي جاهد نفسه ودعا إلى الله وعبد الله عز وجل وأصلح نفسه وأصلح غيره يكون كهذا المفسد الذي قتل، وهذا المفسد الذي عصى الله سبحانه وتعالى وآذى خلق الله عز وجل. لا يمكن أن يكون عند الله عز وجل في درجة سواء وفي مرتبة سواء، بل لابد أن يرجع كل أحد إلى الله عز وجل. بعد الموت يبعثكم الله عز وجل فيحاسبكم، تردون وترجعون إلى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة أي عالم السر والعلانية، وهو الذي لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية من عباده. وهنا قدم الله عز وجل الغيب على الشهادة، قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال العلماء هذا لتأكيد علمه وأن السر عنده سبحانه وتعالى كالجهر. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشهادة فقط ما ظهر للناس وما عرفه الناس وما جهر به الإنسان، بل قال عالم السر، فهو يعلم ما في الغيب ويعلم السر. ولهذا قال الله عز وجل سواء منكم من أصر القول ومن جهر به، فبدأ بالسر. وهذا يفيد أن إذا علمت أيها الإنسان أن الله عز وجل يعلم سرك وما تخفيه وما تخفيه الصدور ويعلم خائنة الأعين، فمن باب أولى أن يعرف ما جهرت به وما أعلنته. فلهذا قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم بالذي كنتم تعملون، يحاسبكم على الصغير وعلى الكبير، ويحاسبكم على أقوالكم، ويحاسبكم على أعمالكم، ويحاسبكم على نياتكم، ويحاسبكم على مقاصدكم، ولا يظلم أحد عند الله عز وجل، فينبئكم بما كنتم تعملون. كما قال الحسن لما قرأ قول الله عز وجل يقال في سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا من أتم العدل وأعدل العدل، لأنه لو جاء بالإنسان ثم جعل له منادي أو حاكم يقول له أنت فعلت وأنت فعلت أنت فعلت، يقول يمكن أن ينكر، قال كيف تحكم علي بمثل هذا الجرم وهل كنت معي؟ لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لما خلق الإنسان خلق أيضا الملائكة الكرام الحافظين الكتبة الذين يكتبون الأقوال والأفعال ويكتبون حتى ما يهم بالإنسان. يقال أن الإمام أحمد رحمه الله لما كان في مرض موته كان يئن يعني من الوجع، يقول ثم بعد ذلك تركه، فقيل له لما؟ قال سمعت أن طاووس رحمه الله كان يقول أن الملك يكتب مثل هذه الأنات لأنها قد تشعر بشيء من التبرم من قضاء الله عز وجل وعدم الصبر فتركه، قال مخافة أن يكتبه الملك. فإذا كان الأمر كذلك فنعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الملائكة وهي تجرد كل شيء كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومع ذلك يوم القيامة يؤتى بهذا الكتاب الذي كان يلازمك في الدنيا. قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كالحسن رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، جعلك حسيب نفسك، يعني هذا الكتاب الذي يكون معلقا في عنقك يخرج له يخرج لك يوم القيامة. وهذا معنى قول الله عز وجل فينبئكم بما كنتم تعملون، حتى إن الإنسان لا يذكر الوقت ويذكر الزمن ويذكر الشخص ويذكر الحال التي كان عليها يوم فعل كذا وكذا من الطاعات، يوم فعل كذا وكذا من المعاصي والفجور، كل شيء محصى وكل شيء معد، وهذا من تمام العدل. ولهذا قال سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى آخر الآيات. هذه الآيات أو هاتان الآيتان الأخيرتان من سورة الجمعة هي الآيات المقصودة من الصور من سورة الجمعة، لأن سورة الجمعة سميت بذلك لورود اسم الجمعة في هذه الآيات، وهي قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وما ذكره قبل هذه الآيات هو عبارة عن مقدمات وتمهيدات، لأنه لما افتخر اليهود بأنهم شعب الله المختار وبأنهم أفضل الناس وبأنهم أولياء لله وبأن لهم يوم السبت، لأنهم كانوا يفتخرون بيوم السبت لأن الله عز وجل بدأ الخلق يوم الأحد، فهم قالوا بأن الله عز وجل لما أتم الخلق يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة سمي بذلك كما قال بعض العلماء لأن الله سبحانه جمع فيه الخلق، وزعم اليهود أن الله سبحانه وتعالى لم يعمل بالسبت ارتاح أو استراح، فنسبوا لله سبحانه وتعالى التعب والنصب وقد رضى الله عز وجل عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من عياء أو نصب أو تعب في ذلك. ولو شاء الله عز وجل أن يقول للسماوات والأرض كوني فتكون، ولكن اقتضت حكمته أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فجاءت هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة المحمدية المباركة المرحومة التي خصها الله عز وجل بأعظم يوم وبأشرف يوم في الإسلام، وهو يوم الجمعة، وهو يوم عظيم. حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون في الأمم لكن السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. الكتاب نزل على اليهود والنصارى قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هذا يومهم، يعني يوم الجمعة كان يومهم الذي فرض الله عليهم، ولكن كما قال فاختلفوا فيه، لم يقوموا بحقه، اختلفوا فيه. قال فهدانا الله له، هذا الله تعالى هذه الأمة ليوم الجمعة. قال فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد، والحديث في صحيح مسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا يبين أن هذه الصورة صورة مدنية لأن فيها هذا الخطاب، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، والظاهر أن الله عز وجل خص به المؤمنين دون الكفار، ولكن هذا لا يعني كما سبق وأن بينا في حصص ماضية أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. فالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومن بينها الجمعة، ولهذا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على هذا الذي تركوه من الأوامر من الصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك. لكن كما قال القاضي أبو بكر بن عربي وغيره من المفسرين أن الله عز وجل خص بهذا النداء أهل الإيمان دون الكفار لأن في هذا تشريفا لهم وتخصيصا لهذه الأمة دون غيرها، لأن الأمة المحمدية هي التي كرمت وشرفت بمثل هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام الأسبوع يوم الجمعة لأنه يوم عيد. قال الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي أي نادى المنادي لأجل الصلاة، والمقصود بالنداء هنا هو نداء الصلاة الذي يكون في الجمعة. والمعروف أن النداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان نداء واحدا، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فهذا النداء المذكور في هذه الآية مقصود به أذان الجمعة الذي إذا سمعه الناس هرعوا وسارعوا إلى إقامة الصلاة وسماع الخطبة، وحينها يحرم عليهم البيع الذي أحله الله سبحانه وتعالى في غير هذا الوقت. فقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد، يؤذن المؤذن حين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل شروعه في الخطبة، واستمر الأمر على ذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه، حتى آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الخليفة الثالث، فزاد الأذان الثاني، فصار المؤذن يؤذن في بما كان يسمى الزوراء، والزوراء هذه دار قريبة من المسجد تعتبر من الديار العالية أو أعلى دار قرب المسجد، وهذا إنما فعله عثمان رضي الله عنه لكثرة الناس في عهده. فكان الأذان الأول الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يسمعه كثير من الناس، والكثير منهم يكون مشتغلا إما في تجارة بيع وشراء ونحو ذلك من الأمور، فكان يؤذن للأول تنبيها لهم على ترك أشغالهم وعودتهم إلى الدار أو إلى بيوتهم لأجل الاغتسال والتحضير للجمعة والاهتمام بها، لأن الله عز وجل بعد ذلك قال إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وسنتكلم ماذا قاله المفسرون في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وأنه ليس هو مجرد المشي بالأقدام إلى صلاة الجمعة، أو الجري إلى المسجد لأداء هذه الصلاة، وإنما المقصود بذلك في أصح الأقوال هو العمل للجمعة والاهتمام بها. من أمور كثيرة معروفة في أعمال الجمعة سنذكر إن شاء الله طرفا منها. فقال تعالى إذا نودي للصلاة، وهذا خطاب المؤمنين، إذا سمعتم الأذان، والمقصود به الآن الأذان الثاني. جاء في بعض الروايات أنه الأذان الثالث، أن عثمان أحدث أذانا ثالثا، وهو بالحقيقة لم يكن هناك أذان ثالث، وإنما الرواية التي ذكرت الأذان الثالث المقصود بها الإقامة التي تكون في صلاة الجمعة، لأن الإقامة تسمى أيضا أذان. فكان عثمان أذان الأول، وكان له الأذان الثاني حين يجلس على المنبر، ثم كانت الإقامة التي تكون بين يدي الصلاة. فسمى الرواة أن الأذان ثلاث، ولهذا كان القاضي أبو بكر العربي يقول أن هذا من الأمور المحدثة، كون الناس يؤذنون ثلاث مرات قبل الجمعة. لو أذنوا مرتين هذا له أصل، لأنه فعله عثمان رضي الله عنه. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الأذان الثاني الذي أحدثه عثمان كان لسبب، والسبب الآن زال، لأن الآن المكبر، مكبر الصوت موجود، فبمجرد أن يسمع الناس الأذان الوحيد يمكن للناس أن يأتوا إلى المسجد وأن يدركوا الصلاة، وربما حتى يدركوا الخطبة. قالوا فلا حاجة الآن إلى ذلك الأذان. وبعض العلماء وأكثرهم يقولون بأن الأذان الأول يعني الذي يكون قبل شروع الإمام في الخطبة أو بين الخطبة أن هذا مشروع، لأنه من هدي الخلفاء الراشدين، وفعله عثمان رضي الله عنه بحضرة الصحابة، واستمر العمل على ذلك في ديار المسلمين إلى يوم الناس هذا. فلا يمكن للناس الآن أن ربما يشنعوا ويحكموا بالبدعة أو بالابتداع من فعل مثل هذا، لأن هذا في الحقيقة هو قول جماهير العلماء. حتى أنا سألت مرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الموضوع بالذات، قال في جوابه وهو محفوظ، قال الذي يقول بأن الأذان الأول في الجمعة غير موجود فهذا الذي وقع في الحقيقة في البدعة، قال وأرى أنه سنة. هذا كلام الشيخ رحمه الله، وتبقى المسألة فيها أخذ ورد بطبيعة الحال، ولكل له دليله في هذا، لكن لا ينبغي في مسائل الخلاف التي ظهرت أدلتها وصحت أدلتها أن ينكرها الإنسان أو ينكر على الغير وربما يشنع به. فيقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المقصود بالصلاة هنا صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة وجبت بالإجماع، ووجبت أيضا باللفظ الوارد في الآية، لأنه قال للصلاة من يوم الجمعة. قد يقول قائل قد تكون صلاة العصر مثلا، لماذا لا تكون صلاة المغرب؟ صلاة العصر هي من يوم الجمعة. يقال أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأذان، أذان الأيام في سير الصلوات، وإنما جاء الأذان منصوصا عليه في السنة، والجمعة جاءت فريضتها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فإذا كان الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فهذا فيه دليل على أن المراد بالنداء هنا هو النداء لصلاة الجمعة وليس لصلاة غيرها. ويوم الجمعة كما قلنا يوم عظيم. بعض العلماء قال سمي الجمعة جمعة لأن الجمعة سماها أحد من العرب كان يسمى كعب بن لؤي، كان يجمع الناس إليه، فسمي يوم الجمعة بذلك. هذا قول وليس براجح كما ذكرنا عند افتتاحنا لشرح وتفسير هذه الصورة. وكان يوم الجمعة عند العرب يسمى يوم عروبة، وعروبة كما قال الإمام السهيلي معناها الراحة، كانوا يعني يخرجون فيه إلى الراحة، وربما لأجل أن يتفرغوا إلى العبادة فيه. ولهذا كان أحسن الأقوال وأرجح الأقوال كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين أن يوم الجمعة سميت بذلك لأنها مشتقة من الجمع، لأن المسلمين يجتمعون في أكبر المعابد وفي المساجد لأداء هذه الصلاة وذكر الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى سمى الاستماع إلى الخطبة وسمى الصلاة التي تكون في الجمعة وهي ركعتان جهرا يصليهما الإمام بالناس، هذا سماه الله عز وجل ذكر الله، قال فاسعوا إلى ذكر الله. ومعلوم أن الجمعة صلاها الصحابة بل صلاها الأنصار في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا رجح بعض العلماء أن صلاة الجمعة لم تفرض بهذه الآية وإنما فرضت فيما قبل، قالوا بدليل أن الصحابة الأنصار صلوا الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وذكر الإمام البيهقي أن أول من جمع بالناس في المدينة هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المهدينة مهاجرا في أول أيام الهجرة، قالوا في اليوم الخامس من الهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة سنة قدم المدينة في 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فذهب إلى قباء وبنى أول مسجد في قباء، ثم بعد ذلك أراد أن يرتحل إلى حيث المسجد النبوي الآن، وفي الطريق أدركته صلاة الجمعة فصلى الجمعة في بطن واد سالم بن عوف، كان عندهم مسجد، هذه القبيلة كانوا يسكنون في واد وعندهم مسجد هناك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بين مسجد قباء وبين مسجده الذي بناه بعد ذلك وهو المسجد النبوي. فقال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكره أي اقصدوا واعمدوا في مسيركم إليها واهتموا بهذه الفريضة. وليس المراد هنا كما فهم البعض بأن السعي هو المشي السريع أو الجري، وإنما كما قال العلماء إنما هو الاهتمام بالجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولهذا قال القاضي بن العربي رحمه الله اختلف العلماء في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه النية، النية يعني المراد به فاسعوا أن تكون لك نية في الذهاب إلى صلاة الجمعة، هذا قاله الحسن. ثم نذكر بعد ذلك تعقيبات الإمام القاضي بكر بن العربي على هذه الأقوال. القول الثاني أن قوله تعالى فاسعوا المراد به العمل، واستدل بقول الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعى لها سعيها بمعنى عمل لها، وكما قال تعالى وأن سعيكم لشتى، فالسعي المراد به ماذا هنا؟ العمل، وهذا قول الجمهور وهو أصح الأقوال. فاسعوا إلى ذكر الله أي اعملوا لهذه الصلاة، وسيأتي ذكر أعمال الجمعة. وقول ثالث ذكره أن المراد به السعي على الأقدام، يعني إذا سمعت النداء تسعى على الأقدام يعني تمشي إليها. ثم قال القاضي وهناك قول رابع محتمل وهو الجري والاشتداد، يعني إذا سمعت النداء تجري حتى تصل إلى المسجد تؤدي هذه الصلاة. ثم تعقب هذه الأقوال وبدأ بالقول الأخير، قال فأما من قال بأن السعي المراد به الجري قال فهذا أنكره الصحابة العلماء الأعلمون والفقهاء الأقدمون، قالوا هذا أنكروه، قال بدليل أنه قد ثبت في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقرأ هذه الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، كان يقرأها فامضوا، لكن هذه القراءة كما يقول العلماء هي قراءة تفسيرية، ولهذا الآن نقرأ بها نقول فامضوا إلى ذكر الله، لكن كان يقول فامضوا إلى ذكر الله لماذا؟ حتى لا يفهم الناس بأن السعي هو الجري. وكذلك قرأ ابن مسعود كان يقرأ فامضوا إلى ذكر الله، وكان رحمه الله ورضي الله عنه يقول لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي، قال لو قلت يعني في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ربما يفهم الناس أنه لابد من الجري، وهذا منافي لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولهذا الإنسان إذا ذهب إلى الجمعة أو إلى صلاة فلا ينبغي له أن يجري وأن يهرول في مشي، لأنه هو مأجور في عمله ذلك. فما أدرك من الصلاة صلى، وما فاته فليتم الصلاة في ذلك، لأن الأصل في ذلك أن يكون الإنسان خاشعا وعليه الهدوء والسكينة. ولهذا كان يقول قتادة وغيره من العلماء قال: فاسعوا أي بعملكم وبقلبكم. ثم القاضي أبو بكر العرب تعقب هذه الأقوال، قال: أما من قال بأن أسعوا بمعنى النية، قال: فلا شك أن المقصود الأول من ذلك في إقامة الجمعة هو النية. لابد أن تكون عنده النية قائمة في نفسه بأنه لابد أن يصلي يوم الجمعة فيستعد لذلك. وأما قول الجمهور وهو أنه فسعوا بمعنى تهيئوا لها بالعمل، فهذا الذي تدل عليه الأدلة. ولهذا جاء في يوم الجمعة أن الإنسان لابد أن يعمل لهذا اليوم، وليس معناه أن يأتي فقط ليحضر إلى المسجد ويجلس في مكانه، بل لابد عليه أن يعمل لهذا اليوم. وذكر الأعمال الكثيرة في يوم الجمعة، منها الاغتسال، الاغتسال يوم الجمعة، بل ثبت أن الرسول قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبعض العلماء يقول بأنه واجب، لا يجوز للإنسان أن يتركه، ومن ترك غسل الجمعة فهو آثم. وبعضهم يقول أنه سنة مستحبة، سنة مؤكدة وليس بواجب، لأنه دلت هناك قامت أدلة تبين أنه يمكن الاكتفاء بالوضوء. والذي قال بأنه سنة هذا قول جماهير العلماء، ورجحه الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب، لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل في هذا لعله أقرب الأوقات أقرب الأقوال إلى الحق. يقول: يكون واجبا يعني غسل الجمعة على من به أذى أو رائحة، لأنه إذا جاء برائحته وبأذاه يؤذي المصلين، وهذا يؤذي اجتماع الناس فلا يجوز أن يؤذي، فهذا يجب عليه أن يغتسل. أما من كان نظيفا أو اغتسل يوم الخميس مثلا ولم يغتسل يوم الجمعة، قال فهذا فلا بأس، يكون الغسل في حقه يوم الجمعة مستحبا وليس واجبا. إذن الاغتسال ينبغي الإنسان أن لا يفرط فيه، ومع ذلك نقول أن الاغتسال في يوم الجمعة أوكد، فالإنسان ينبغي أن لا يتركه إلا من عذر، إلا من عذر، لم يجد الماء ولا زحم الوقت ولا يعني خاف على نفسه من الاغتسال أن يصيبه مرض أو أن يطول به المرض. لكن إذا لم يكن العذر قائم عنده فالغسل أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغسل وأنه واجب على كل محتاج. ومن الأعمال كذلك الإدهان والتطيب والسواك، وأن يمس من طيب أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبكر لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم واستمع إلى الخطبة ولم يرغو كان له كأجر سنة صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم. غسل واغتسل يعني يغسل ويغتسل، من غسل واغتسل، غسل بمعنى كان سببا في غسل أهله، كان يأتي الرجل أهله يوم الجمعة فتغتسل أهله فيكون هو الذي سبب لها الغسل. من غسل واغتسل واغتسله وبكر وابتكر وذهب باكرا إلى المسجد، والبكور إلى يوم الجمعة هذا فيه فضل عظيم. كانوا يقولون أن في الزمن الأول أنهم كانوا يخرجون للجمعة وهم يحملون القناديل، يعني بعد ما يصلون الصبح يروحون البيت يعودوا يخرجوا يذهبون إلى الجمعة، حتى كان يقال أن أول بدعة ظهرت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة، ترك البكور إلى الجمعة. وبعض الناس للأسف الشديد قد يغفل تماما ربما طيلة حياته على أن يكون من المبكرين ولو مرة في الشهرين أو ثلاثة أشهر، يعني صارت العادة عنده لا يأتي إلا والإمام في نهاية الخطبة إلا والإمام يشرع في التكبيرة الأولى، حيث كامل هذا، وهذا في الحقيقة غفلة، وهذا فوات لأجر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع إلى الخطبة ولم يلغو لم يلغو ما يقعد يشوف هكذا ولا يرفد في الحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مالك ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. الإنسان يستمع الإمام وينصت ويستقبل الإمام ويكون يعني نظر في الإمام حتى يستفيد ولم يلغو كان له كأجر سنة. يعني كأن الإنسان سنة كامل عام كامل وهو يصوم النهار ويقوم الليل. هذا إذا فعل مثل هذا. وإذا أتى الإنسان إلى المسجد أيضا يشتغل بالذكر والصلاة أن يصلي ما شاء الله تعالى له أن يصلي حتى يخرج الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل في ذلك. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، من جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، من جاء فيه في الساعة الثانية فكأنما قدم كذا، حتى قال الدجاجة حتى قال البيضة. لكن إذا خرج الإمام من الخطبة جاءت الملائكة وقوية الصحف واستمعت للذكر. في هذه الآية مثلا لليهود، اليهود الذين جحدوا نعمة الله عز وجل، فقال مثل الذين حملوا التوراة. حملوا التوراة بمعنى كلفوا بأن يعملوا بها، أن يتعلموها وأن يعملوا بها، لأن الله عز وجل ما أنزل هذه الكتب وأرسل الرسل إلا لأجل الإثمار بما جاءوا به والانتهاء عما نهوا عنه، وهذا هو العمل بالكتب التي أنزلها الله عز وجل. فلم ينزلها الله عز وجل لتقرأ أو ترتل أو تتلى، وإنما ليعمل بها أيضا، كما قال الله عز وجل عن القرآن كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب، وأنزلها للعمل بما فيها أيضا. فضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل عن اليهود الذين أمروا بأن يحملوا وأن يتعلموا وأن يعملوا بهذه التوراة التي أنزل فيها الله سبحانه وتعالى الأحكام، وفيها هدى وفيها رحمة وفيها موعظة، لكن لم يحملوها، تركوا العمل بها. وهذه الصفة بئيسة عند اليهود، صفة مرذولة كانت عند اليهود، يعلمون ولكن لا يعملون. قال تعالى ثم لم يحملوها، لم يقوموا بها حق القيام، أعرضوا عنها، بل أكثر من ذلك حرفوها وبدلوها. ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هذا هو المثل. شبههم الله سبحانه وتعالى بأخص الحيوانات. الحمار معروف يضرب به المثل في البلاغة، واحد يقول الإنسان لما ما يفهم حد يقول له أنت حمار، لأن الحمار أقل الحيوانات ذكاء، فيضرب به المثل في البلاغة. فالله عز وجل وصف اليهود بأنهم مثل الحمار، الحمار الذي يحمل أصفار. الأصفار جمع سفر وهو الكتاب، وبعضهم قال هو الكتاب الكبير يحمل أصفار، ولهذا قيل عن الملائكة الكتبة بأنهم صفر، والصفر بمعنى أنهم يكتبون أعمال العباد، فالأصفار هي الكتب أو الكتب الكبيرة. فالذي يؤمر بأن يحمل شيئا أن يعمل به ثم يتركه ولا يعلم بما فيه ولا يعطي قيمة ولا قدرا لما أمر أن يعمل به، هذا مثله كمثل الحمار الذي يحمل أصفارا توضع على ظهره هذه الحمولة الثقيلة، يشعر بثقلها وحملها لكن لا يعرف منفعتها ولا فائدتها ولا نفعها، كمثل الحمار يحمل أصفارا تحمل عليه فوقه الكتب وهو يتعنى ويتألم ولكن لا يستفيد منها. وهذا لا يخص اليهود، كل من كانت له هذه الصفة يؤمر بأن يلتزم وأن يقرأ وأن يعمل بهذا القرآن وبإحكامه، ثم تراه يعرض وتراه يهجر العمل بالقرآن حتى وإن قرأه، لأن قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ليس معنى اتخذوا هذا القرآن مهجورا أنهم يهجرون تلاوته، وإن كان هذا نوع من أنواع الهجر، لكن من أنواع الهجر كما قال ابن القيم هجر العمل به، وهجر التحاكم إليه، وهجر الاستشفاء والتداوي به من الأمراض التي تصيب الإنسان، ومن ذلك هجر استماعه وهجر تدبره. فهذه الأنواع كلها داخلة في الهجر، وبعض الهجر أهون من بعض، لكن أعظم الهجر أن يترك الإنسان العمل بالقرآن، يعلم أن القرآن حرم أشياء وأحل شيء لكن هو لا يمتثلها، يشرب الخمر ويزني ويسرق وإلى غير ذلك، ويترك الصلاة، تارك للمأمورات، فاعل للمنهيات، هذا له نصيب من هذه الآية. ولا سيما بعض الناس الذين نقول ابتلوا بحفظ كلام الله عز وجل ثم تراهم يعني أكثر الناس إعراضا عن العمل بالقرآن، تراه يحفظ القرآن وربما يجيد تلاوته لكن لا يعمل به، ما ترى حاله حال الحافظ لكتاب الله عز وجل. ومعلوم كما قال عبد الله بن مسعود أن صاحب القرآن لابد أن يعرف، أن يعرف بسكناته، أن يعرف بليله، أن يعرف بسمته، أن يعرف بأخلاقه، هذا هو الحال لكتاب الله عز وجل. أما أن يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظ ويقيم حروفه ويحفظ القرآن عن ظهر قلب ثم هو تارك للعمل به، هذا له نصيب من هذا المثل ومن هذا الشبه الذميم الذي ذكره الله عز وجل في حق اليهود الذين حملوا التمرات ثم لم يحملوها. قال تعالى كمثل، هم أشبه بالحمار بل أكثر، لأن الحمار لا عقل له وليس عليه تكليف، لكن الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطى له العقل وأقام عليه الحجة وبعث إليه الرسل وأنزل معهم الكتاب، ولهذا قال الله عز وجل عن بعض الناس بل هم كالأنعام بل هم أضل أكثر من الأنعام، لكن هنا قال كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم، بئس فعل الذنب يعني قبح مثل القوم الذي هؤلاء اليهود ومن كان على شكلتهم سواء منهم أو من جاء بعدهم حتى في هذه الأمة، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. لأن هؤلاء اليهود لماذا تركوا العمل بالتوراة؟ لأنهم كذبوا بآيات الله وحسدوا العرب في أن جعل الله الرسول منهم وجاءهم بهذا الإسلام فكذبوا بآيات الله، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بشر به في كتابه يقرؤونه يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، ويأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر ويحرم عليهم الخبائث، كل هذه الأمور موجودة عندهم، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا كل شيء وتركوا كل شيء. فلهذا قال تعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى هو العدل ولا يهدي القوم الظالمين. الهداية كما قلنا على نوعين، هناك هداية إرشاد ودلالة بيان، وهذه لكل الناس للظلام وللفساق وللكافرين، أي أن الله سبحانه وتعالى يهدي جميع خلقه، بمعنى يهدي يعني يبين لهم، يبين لهم. ولهذا قال الله سبحانه لأن يهدي الله بك رجلا، هذا نوع من الهداية، أن تبين للناس ما جاء به، ما جاءت به الرسل وما أنزل الله تعالى في الكتب، هذا نوع هداية. فهذا يسمى هداية الإرشاد، هذه الله عز وجل لم ينفيها عن سائر خلقه. لكن نوع ثاني من الهداية وهي هداية القبول والتوفيق، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. ومعنى والله لا يهدي القوم الظالمين يرد بها المعنى الثاني، أما الهداية الأولى فقد حصلت، هداية الإرشاد والبيان موجود، من أراد الحق فهو ظاهر، فهذا حق وهذا باطل، وهذا كفر وهذا إيمان، وهذا خير وهذا شر، وهذا حلال وهذا حرام، هذا ظاهر لكل الناس، معلوم عند كثير من الناس. لكن الله لا يهدي القوم الظالمين الذي آثر الظلم على العدل، الذي اختار الكفر على الإيمان، فالله سبحانه وتعالى لا يوفقه ولا يهديه إلى الحق بأن يجعله من أهله، فالله عز وجل كل من كذب وحاد عن الطريق باختياره فهذا لا يهديه الله سبحانه وتعالى. وهذه معاملة عدل، لأن الله سبحانه وتعالى يبين فمن اختار الهدى أعانه الله عز وجل على ذلك. ولهذا قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، فقال الذين اهتدوا يعني هو اختار الهدى بنفسه ثم ثبته الله عز وجل ووفقه، لأن هذه الهداية لا تكون إلا بعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله عز وجل. ولهذا قال عبد الله بن رواحة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل توفيق لك أيها العبد في طاعة الله عز وجل فهو بإذن الله عز وجل، لكن أنت الذي تختار وأنت الذي تجاهد نفسك. فلا تقول يعني أنت تترك العمل ولا تجاهد نفسك ثم تقول لم يهدني الله سبحانه وتعالى فأنا أحتاج إلى هداية الله عز وجل. الله عز وجل هداك بين لك، لكن أنت الذي ينبغي أن تختار. ولهذا قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. متى صرفهم الله عز وجل عن الهدى؟ متى حجب الله سبحانه وتعالى عليهم أنوار الهداية؟ لما زاغوا، لما زاغوا بمعنى رفضوا وأعرضوا ومالوا عن الطريق. والجزاء من جنس العمل، فالخير يحصل معه الخير والشر يحصل معه الشر، ومن صفى صفي له ومن خلط خلط عليه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى الربانية التي لا تتخلف، فهمها من فهمها وجهلها من جهلها. والله لا يهدي القوم الظالمين. وإلى أن يجمعنا لقاء آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه الكريم، وأن يهدينا إلى العمل بسنة نبيه المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجيرنا من عذابه الأليم، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.